ولمن نبري فقط يلقوا ونساء ونساء ونساء كانانا مالا جيانا تاني فرام فاسلون هذا فاسل فإن كيلا كتب ما ذكرتموه إذن أقرأت من الأدلة كمرجة معارض معارض نغاجون بما يدل على خلافه يسون تقاراني يعني الملاكس بهونه نفس مرجة فتك أوموسنا أو وذلك يمنيه لنساء أن شرع من قبلنا كان يوفينا نبضل حزبو شيئا شرع لنا لن يم شرع أتشين وما لم يريد شرعنا بخلافه إنا شرع السون وإن كارنوا إسكال مطار ولقوله تعالى فبهداه مقتده بالنص مري تكتل بلواته عن نبي عليه السلام ذلك الذي هدى الله فبهداه مقتده وذا أساس المثنى نبي سورة الأنعام لك فيما ضرب على الله نزينا الله من راته ونأتشونا بالنص مري تكتل بلواته عن نبي عليه السلام نبيون كدموا أنبياء أجل من قد تكتل كالاته حقنا ونا إيه إن ينسى إسكالتا قالت سنة مكتل المركتنا المعرفة نعم وكان يتبعي الى ابراهيم ايضا ان يوفينا نبره ان شاء الله استاذ من قد تقبل برسول الله عن متواصل وقوله يحكم بها النبيون الذين اسلموا لا الله يجبر اسس النبيات وسمي فرد بعضه نفسه ثورات ذلك المائده الايه 4 وغير ذليل من الدلائل من رجع المذكوره يتقص في غير هذا المولد كذب شالوا كذبوا تعالى يتقصرون مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة الزكاة إلى الناس جيب ستالات ونون جنت كالي مطالات ويقول عامة السلف وجمهور الفقهاء يسلف جعلات شاو تشوني تذكرنا لفقهاء وشا التقالات لأنه يابلات شاو يبزهانو قال لنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يريد شرعنا لخلافه أو ما لم يخالف شرعنا ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم للمدينه قبل فوجد اليهود صياما صوم اغنياتهم مع عاشوراء صوم اغنياتهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم الذي تصومون صومت كم من النوم قال وهذا يوم عظيم تلك ان انزل الله فيه موسى وقومه مستنى جنوس نزا وطابت كالنوم واغرق فيه فرعون وقومه فرعون نزرع انه يبقى قرطوش يسطم الضد تعالى فسامه موسى شكرا لله الله نوى مصدا سيبه بلا موسى صموه تعالى النار الزين من صومه وعلوا أتشو فسامه موسى شكرا لله فلانا صومه تعظيما لله إن يدمو الله لما كنا نقل إن دئيب دستا مجلسها بلا إن صومه ألدن بلا وإن داود شهدوا أتشو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى من إن يدموسى دستا ومدسات كنا أنت يباس منانه فسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت وأمر بصيامه فما صوموا عززوا وعن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا يوم عاشوراء عند عيد مدرسة عند بعل مسكلة شار قول قطور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم صوموا تعالوا مسلمون اتفقنا وهذا لفظ للبخاري ولفظ مسلم تؤذن اليهود وتتخذ عيدا تعكبرها لك الى رجعه زوال في لفظ له كان اهل خيبر خيبر سوت يصومون يوم عاش يصومون نفسه يتخذ عيدا رجعه ويلبسون ويلبسون نسائهم فيه هديه وشرافهم لبسوا الشتاء وقيطعتهن شلماتاتهن يمي على السبت جزي نبرنا يلا انجدي النفس ميسر تمورو ينيا شرف التقاوموهم إذن لن يسر لالتقاوموه كورا قدم في ينبرو شريعة لن يسر شريعة شنو الله وان الزهري أن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عثمان بن عباس رضي الله عنه قال كان عن الكتاب يسدلون أشعاره شعرات أقرات سد لعرضون عباس يلقوث نبر ذنبلو وكان مشكون يفرقون يخفضون نبر أقرات وكان رسول يهب موافق رحم الكتاب هذا كتابه ما قد أن يود نبر فيما لم يكن فيه بشيء إذا تتكلم أبقى وذا إلم يتتقل قربوا سلاهون النفس مكة لود نبر نقر جين شريعة ومطة النفس إن بخالف على الرجاجة وسدل رسول الله ناسيته ተመፈረቀው ያኒ ከዛ በፊት ከነበረው ነገር እኛ ሸሪዓት ይሶታል ተቃውሞታ ተጋጥቶታል መረጃ አይሆንም 100% ማረፍ አይቻልም የኛ ሸሪዓ የደገፈው አለ እንግዲህ ሸሩ ማንቀበለ ሸሩላና ማለነሪት ሸሩና ደሸላት ሸሩ ማንቀበለና ሸሩላና ማለየ خالص ሸርዓናና 100% ያው ፈንዱዳው ተዲብሎች ያኒ ተብለት ኢብራሂም ፋዱ ነዘ ተውራት ያውደ ወዱ ሐቁ ነብዩ ለላህ ሰሙ ለዛዱ ወረበሉ አህባው ተሱፊዙ ኢንሻአላሁ ተዓሊ ሸራቢዋ ቂላ ሙተበት እንግዲህ ይው ሙሽኮ ተረም ሲሚሰሩ ስለኛ ሸሪዓ አልተጋጨው በቃ አንዳንድ ንግሙሪል አረብ قبل الاسلام የነበሩበት ነገር እስልምና ከመጣ ለገፈው አለ وانيذو نعم متقبل وكيل عمل مغارضته لكون شاء الايمان قبلنا كيل عمل مغارضته لكون شاء الايمان قبل كان يبدنا بر شريعه شرعا لنا بما هون مغاچته ما لم يري شرع بكلا زين فذاك مبني على مقدمتين ولت ارسطوس يمكن يمي ملكه كلتاهما ممكن في مساله تشدد بالنفس بما مساله ذوريا ውድቅ የሆኑ ሁለት ነገሮችን ይመለከታል። እንደ ጂዳማ አይነቱ አንደዛ ሸቁን ነው ለነሱ ሸቁ መሆኑ ከተበደ ቢነቀልን መውሱቂን የሚታመንበት መረጃ ካለ ንስ አይፍረና الله فيه ለነግረና አው على لسان الرسول الله ለነግረና አው ይሁን ቀለ ቢተዋትር ብዙዋን ከብዙሃኑ ነቅላ ረገዋል ወረን ዘመሰል የሆነ ጊዜ ነው የነሱ ሸርዕ ነው የነሱ ሸርዕ ሸርዓችን ሆናል ሸሪዓት እስካል ተጋጭ ምን ነው ማለት فاما مجرد رجوع الى قبل الناس بلوتا يوجد شرط ده ما ملس الناس شرط انه بلو ما له الا ما في كتب كتابات وذا له ملس بيتشاكوا فلا يجب التهتم كتاباته دخلوا تعريف وتغيير والتبديل ولعبت به لدون استيعاب والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد استكبرهم طيق واحد فاقوا يهور قد دينكوا تشوم الى وقف على ما في التوراه بتوراه بانه قال فيكم بيقوم وصار الدار فتنوها فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطل الناس باطل لكن الناس لا آتان لاتشو أي ودد باطل أي باطل لاتشو أي شبر لكباتشو أي بلدلاتشو بل الله سبحانه يعرض أثاره قواتشوان ما يكذبون ما يكذبني واسو لما يصدقون ما يصدقون ما يكذبني واسو من يزدقون ناس كمين نظر نظراتشو كما أخبروا بكذبهم وشكالتو خير مرة إلا نظراتشو وينشون الكذب وهم يعلمون من ذلك وين ولا فريق لون عيسى ذكر ساسا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله ان داروا ما له واما نحن انيا في امه فلا نامن ان يحدثونا بالكذبي وشك من ابو اسلامنا ان تمامن فيقول فاسقون بل كافرون قد جاءنا يقول الكلام فاسق وكافر اما كان بنبئ وري فتركتنا ليون المجال وقد ثبت في التحيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تفعل المفتاري او رجل كنقراتيو فلا تصدقوهم نو رجل ايضا رسول الله وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم بل لا يئسوا بعيد يمكن او جوش عن الشواهد جوش عن يعني ولد الذي اصاب وقول الذي وقول وقول امنا بالله انزل الينا وانزل اليكم بل وما له هذا الله بخاري ايه ده ضعيف هذا ابو داوود امام رحمه الله حديث علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد ديره دي ايه هو صحيح هذا الذكر ايه ذا كتب على الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ايه ابو داود كله مستوطا في تفنا مستوطا تعليق على القرآن داركو ضحيزون عفاج ابو داود تعليق عن جرنا ايه؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ يعني عندين ذات أما شرق ما تشرق لما لم يشرق ما تتقاج أصلا كجبر ما تقاتلون يعني شرق إسكال تقاتل يتقاتل هونو كان يرغي يعلن أم شريعة تهيك من قبر ببال نبال إيه من نصف شرعات كاملنا وطعامنا ولا كعلا يعني إيش يحتاج إلى زيادة فكل ما كان قبره من الشرق نستخدمه إذا وافق شرق لأنه شرق كاملنا من؟ لا لا لا يا شيخ أنت قاتل مسألة أصلا أنت قاتل شرق ما قلت سأقول لنا ما لن يخالف فإذا لن يخالف شرعنا فقد وافق شرعنا فإذا وافق شرعنا فشرعنا كامل فما وافق وافقه كذلك مقبول وهذا لا يستلزم نقص شريعة محمد ما لن يخالف شرعنا أنت مالك يا أخي ما لن يخالف شرعنا إن الناس تركوا فاتا كلين اصلي نيكاتو او بتفكين ان شاء الله قدامه كو ان شاء الله هو نو تاجينا بيلا من نفسه وكالفه يا كل ما من نفسه يشار ما دام مر قال كالفه فلا ينتهي من الخلاف للخلاف قالوا كان ثاني ان لا يكون في شيء منه كيف تجد الرجل في كتابكم على لوم والفاز يستمر فضلوها على لوم ايه ما الذين يقولون لا يعني تنزل الخصم كسوق الله ورده بس شيء علي يا عبد الاشعري شرم يدقفونه ينجل ما قم لقد ان لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك شوف الذين قال بيان خاص بشيء دليل لكم فاما اذا كان في بيان خاص قال بالموافقه او المخالفه وبمقارنه واستغني عن ذلك ما ينهى عنه بموافقه بقى بس كذي نقاط قال لك النفس اللي قد بهونه نظر ما ولما استوانه شرق من كان قبلنا وهون يثبت له هون ولي ثبت كثبت فقد كان حاجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصادق خلافه وان ثبت ثبت كون شرعه فقد كان حاجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصادق خلافه هون كتبني ما وبهم امرنا نحن ان نتبع ونتبع وبهم في شد من قبلنا انبياء سيدنا اذن تبع سيدنا ونتبع امرنا نحن ان نتبع ونتبع فبهداه مقتدي فهو بدي يا انبياء الدين تذكر دون تاوقوا هذا ان ينشر الرجال من اجل خليل من شكر المرؤون وقال ان امرنا نبينا ان يكون هدينا مخالف لهدي اليهود والنصارى ايما محمد صلى الله عليه وسلم ان سينما كباراتين غلطتاتين ايما النصارى غلطتان نصارات لنقرم تقارن دون الزوج وانما تجب الموافقه في بعض الاحكام هذا يعني موافقه مسمى ما في مقام الارض دينجتين ارض دينجتين دينجت لما تقال ذلك سوء عشراء تبالا مستعليه الغالي إن يسر هذا الناس المسلم عدو بيسنا فرد هذا ما بيتاعي إذا وصل إذا النب أنا بوتي سألنا بالرجائل كما روت السجيل عائشة كان يوم عشراء ومن تصومه قريش الجاهلية يسر قال يوم تقطع فيه قعد لا تلتي الرهاتي شوف ماذا بني لما الجيل مالك سر ما قلت سبب عالم قلت الناس بدعوه اتراغا كليا وهو ذلك لما ذلك في بعض الأمور الذي وافقت شريعتنا شريعتنا له والشعار الدائم بال هل لي مقلت يا إسلام مقلت يا بهور قدال هل لي ماذا بني ربي صلى الله عليه وسلم عن جانب بعض قدر من ذلك سوء عشو بعض المثال موسى بن شرمان كذلك تذبه لأن تبدأ يقول نبال خالفه أتو يمشي قلتوا فرق أنا قلت أقول من إيقاف من أفضل يقول أيلا قوتوا من أفضل أقول مجمع رأوا كان يحبوا موافقة على الكتاب يعني في مال منها عنه بس كانت كلكل بعلا إلا يهدوا صدر ما جمت كلكل فرق إلا دب فلاته بس دي تازل إيه فرق يمشي قلتوا من أفضل ميجد من أفضل أنا قلت لنا ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء نبينا وصادق خلاف أهل المنطقة قوله إيه قلوا أو ثبت أصل شرعي في ديننا ويزدان قبل يا مدل قبل وما صرفوا إنا بأن لك هون وقد ثبت عن نبي من الأنبياء يثبتون أصله أو وصله زي ما صرف ورسل قالت أو ما مثل في دائما نظر أن يرضى ولده بشهاده يعني لجول ليارد نذر قباسه يعني ايش بابن ارضو يوت امر ايه مثلنا ابراهيم شريعان اكبر اسماعيل ارضا لبلو نذره ከዛ ይረዱ ያዟቸው ነበር። ከዛ አፎፈለና ቢዲን አዚም ያንን አላህ ብቻ አምጥቶ እሱን አረዱ። ልጁ ለማረድ ተነዘሩ ወይም ደግሞ ያን የታዘዙት ነገር በሚአዳኑ ሙኩትን በማረድ ያ በእኛም ሸሪዓ ይወልደት አፍታ አቡ ሐኒፋ ማን ነገር አይጥፋ ወለደው ፈልይጥፋ ሻሂዳን አንድ ገራድ ሼክ ኡሙዲ ቢባል ሼክ ነበር ገራድ ኡሙዲ ሼክ ወለደ ያገር ጥሩ ይቀራል ጃኒ ዘናም ዱ አንድ ገ ለይለተ ነሃር ነው ስለ ነብይ ኢብራሂም ልጃቸው እኮ ለማረድ አቀረቡበት ነው ይሄው ብቻ በጣም ትቦታ ያለው ብሎ አጋለው ሲናገሩ አንድ ወዳጅንም አያቃለ ሰባት ብሎ ልጅን ሄዶ ነራ አረደው አኡዙ ቢላሂ ሚናሽ ሸይጣን ሲጂ ማንዋል ሞክሚሎት አይዮ ይ ወአንዝሉ ልኪታይ ረሁይ ቢላሂ ኢብራሂም ይሄው ነበር የታዝ ነበር ይሄ ቀስቱ ሻል ቀስቱ ለሽትራ ወረን ተወለተ ከላም ፊ አሁን መናገር ቦታ አይደለም ናዚር በሆነ ጉዳይ ወአማ ዲቱ አሽራ ፈከተ አን ረሱል ካነ ሱሙ ቀብል ኢስቲኽባሪ ለይሁዲ ደሞ እንደገና አይሁዳን ከመጠየቃቸው በፊት ጾሙ ነበር በልካነ ፈርድ ነበር ኢላ ረመዳን ግዳጅ ሳይመጣ ከዛ በፊት ጾም ነበር ምክንያቱም ቁረይሾች ሊጾሙ ግዳጅ ነበር ምናልባት በዚህ አንድ ቀን ከተጾመ እነሱ መንጠም አይሆኑ እንዳልት ሳይጠይቁም በፊት ጾሙ ነበር መጠየቁን ብቻ ለነብይ ተማንታችን ለማጣራት ፈለጉ ነገሯቸው እኛም ከናንተ ባስነን ብለው ያንን ጾሙ ቀደም ሲል ጾሙ ነበር የረመዳን ግዳጅ ሲመጣ ድረስ ሰው አሽዋ ግድ ነበር ከማለለ ነረ ዒደ ፍሪዋያት ምን ምንም አዋጅን ነው የተጠበቀ መጀመሪያ በነበረው ላይ ተጠማል አርሰለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني يو صليحة العشرة إلى قرآن أمثالها أن من أصطادينكم مفترا فليمسك ومن كان صائب فليسي ما صومه نزلوا هذا من نقرى لله وإن تقرارا بالمسابة إستاذوا بأي نزلوا وإن ببس الجنة لجدتوا كثت آل هم تكر قربان أبركالوا بلو نبرا ملم قولان ولو بايلون دمو انجدي ياو لئر تقربو نبرا ايدن تقرارا بالنسان لذي جوف انتا يا بكو تتاردا بنزلو يا معنى يونا الى الله شموارا دائما كذلك كذلك كلمشا نعم ما في يعني يا اخي ما في هي كفاره اليمين يا عطا وكيل ايه من نظر نظر لا يكون هذا ما في نظر اما كفاره اليمين يا عطا ويم دمو يعني لازم يا نظر من نظر ومن نظر اشياء فلا اشياء اذا لا فعل ولا وجل اذا ان جديد الذي نظر من نظر كفاره اليمين يا عطا كفاره اليمين يا عطا بيقول وكيل اي بقبيا منو يا نبيون أبطال آيات الشو أسر بجلد كسطن ورمس سكال عند أسر بيان نزل هذا بلو يا كما لا رضا تقات علي ألا مسوكي للوار ومسلنا يجعل ألا كان الزر كيمين الجيام كما يمين كفار كما بنوش ينا ميلا ألا ميلا ألا إيه إلو بسا በኢብራሂም ተከተሉ ሸርማን ቀብረና ሸሩልና አይደለ ኢብራሂም ለዚህ ያደረጉት بس እስታቸው ተከተሉ ሶማ ወይ ነይ ለካ አንስታል ግዴታ ኢብራሂም ሊፋ ከተባ ልጃቸው ያርዱ ትግሩ ነበርና ይሄው ሁኩ ታርተው አዲነው እስታቸው ለመከተል ባግ ማረድ አለበት አይ ከፋር ሄዲ ማውጣት አለበት ጀሚል አላህ አዝግሬ ነው ነው አንባጭ ወይ በሲፋት ወይ ባክ በሲፋት አሁን ለምሳሌ የውም አሽራ አንዷ አንድ ብቻ መከሰሱ ሲፋት ነው መሽሩዒያው አስል ነው ለዚህ ደግሞ ሱም የውም ቀብለ አው የውም በዓደሃ ለይንሽ ኢላ ቃዲል ለሱማና ታሲዕ ወምስል ምክታል ማእሙር ቢህ ፊ ሚለት ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ተዓል ዘማ አውሃይ ኢለይከ አን ተሪክ ሚለት ኢብራሂም ሀይ ወቃለ በብዙ ፉቃ ወካን ሚ ሚለቲ አልኺፋ بل ورد في الصحيح من حديث هريرة 5 من الفطرة 10 من الفطرة وذكر من الخطاء شرما قبلنا لو وقد قررت شريعتنا ونحو ذا وليس الكلام فيه هيك بفتح من اجر يتفلى قبل بوطا هذا اللم. واما حديث اشوراء فكثر ان فكان صوم قبل استقبال اليهود وكان قريش تصوم. فليس يدنا حديث الدوري ان الرؤى اشار قالت كان قريش كان قريش تصوم يوم اشوراء في الجاهليه وكان الرسول يصوم ايه قبله. فلما هذا المدينه استعانوا وامر بثوب شوف. فلما فرد شهر رمضان قال من شاء سامع ومن شاء فلي من جمع واجب نفر وشاء ترك. فهذا وكان يوما تسترزي الكعبة بيوم عشرة قروب جاهلية كعبان حرى على الصوانة واخرجاه البخاري نبي شيشان بن قروة نبي أمان شفع رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله يصومه في الجاهلية. شوف فلما قدم المدينة فصامه أمر بالصيام يا آل ابنه وإذا يتيقوا يزيد من طماله. فلما فرج رمضان قال فمن شاء صام